بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات. ومع أول افتتاحية للمجموعة الجديدة قراءة وشروح كتب التجويد والقراءات، ومع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومن كتب هذه الأصول لكتاب النشري هو كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 36 من هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة قراءة كتب أصول النشر، وهو المجلس 36 أيضا من كتاب الكامل للإمام الهذلي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع الكتاب الكامل إلى فصل اجتماع الاستفهامين أو الاستفهام المقرر وكيفية قراءته للقراء عند القراء الذين قرأ عليهم الإمام الهذلي، ليس شرطا أصحاب القراءة المتواترة الذين نقرأ لهم. نعم، لحظة واحدة. طيب، لحظة واحدة، نبدأ إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب الكامل في القراءات الخمسين، قال رحمه الله عز وجل: فصل في الاستفهامين إذا اجتمعا. قال: أول ذلك في سورة الرعد، قال رحمه الله عز وجل: أول الاستفهام المقرر، يعني عندنا استفهام أتى كلمتين، استفهام أتى في آية واحدة، أإذا كنا ترابا أئنا، أإذا أئنا، أئنكم أئنا، وهكذا. كيف قرأوهم؟ منهم من قرأ بالاستفهام في الاثنين، ومنهم من قرأ بالخبر، ومنهم من قرأ بالاستفهام والخبر. سنرى ذلك عندما سيوضح لنا ذلك الإمام الهدري. قال أول ذلك في سورة الرعد، يعني أول الاستفهام المقرر ورد في سورة الرعد، وهو في القرآن 11 موضوعا 22 كلمة، 11 موضوعا يعني 11 آية، وتكررت كلمات الاستفهام في 11 آية 22 مرة. أما في الرعد فواحد، وفي بني إسرائيل فاثنان. بني إسرائيل سورة سبحان الذي أسرى، سورة الإسراء. وفي المؤمنون واحد، وفي السجدة واحد، وفي هذه خمس مواضع 10 كلمات. 10 كلمات لأن كل الآية الواحدة الاستفهام فيها مكرر كما قلنا، وردت الكلمة مرتين. ليس شرط أن تكون نفس الكلمة، قلنا أئذا أئن، أئذا أئن، وهكذا أئنكم أئن. أخبر بالأول منها دمشقي، دمشقي غير، أخبر بالأول يعني قرأ بهمزة واحدة، دمشقي غير أبي بشر وشيبة وبجعفر غير العمري. وأخبر بالثاني نافع والكسائي واختيار ابن سعدان وبشر، معنى أنه يقول أخبر بالأول معنى أن نستفهم الثاني، نفهم القراءة، قراءة الاستفهام الثاني من الضد، نفهم قراءة الكلمة الثانية من الضد. معنى أن يقول أخبر بالأول معنى أن نستفهم الثاني، معنى أن نستفهم بالثاني، لأنه لو قرأ لا يوجد بس، كيف لا يوجد بس؟ موجودة شيخ نادر، أنا عامل بس على المكسر. طب لحظة واحدة أشوف المكسر، يعني عامل بس عنده على المكسر. موجود البث على المكسر، نعم صحيح، لو يوجد بس، كيف لو يوجد بس؟ سبحان الله. طب التليفون موضح ان في بس، التليفون موضح ان في بس على المكس. غريبة، بس التليفون شيخ نادر موجود في بس على المكسر، لكن فتحت فعلا صفحة الويب مكتوب اوف اير ولا مكتوب. طب خلينا النهاردة على الفيس. قال رحمه الله عزيز الأخبار بالثاني، فهمنا إذن أخبار بالثاني معناه نستفهم في الأول. أخبار بالثاني نافع والكسائي واختيار ابن سعدان وبشر ويعقوب وسهل والعمري وقاسم. قال والباقون كلهم على لفظ الاستفهام فيهما، أي قرأ الحرفين بالاستفهام. قال بتحقيق الهمزتين بينهما مدة في الثاني شام، مدة يعني قرأ إذا، اللي بنقول عليه الإدخال. قرأ هشام غير البكروان والحلوان من طرفي طريق بسام، وحقق الهمزتين في العشر بينهما مد أبو زيد طريق الزهري. قال وحقق الهمزتين على اختلافهم كوفي غير طلحة وابن ذكوان وعبد الرزاق والذماري، وفي اختياره وأيوب وسلام والجحدري والحسن وروح بن كرة وفهد بن الصقر وإبراهيم بن الزجاج وحميد بن الوزير والقطان. وابن ابراهيم والحسن بن مسلم وابن سفيان وابن عبد الخالق والبخاري لروح والوليد بن حسان وابو الفتح النحاوي كلهم عن يعقوب وسالم وابو مروان طارق بن الحسين. قال وافق ابن شنابوز عن قنبل في أئدة في السجدة، زاد ابو الحسين أئن ها هنا، وفي الشعراء أئن لنا بكسرة بعدها شبه الياء. مكي وورش وفي اختياري وسقلاب وابو دحية واسماعيل غير باقي والباقون عن نافع وشيبة وابو جعفر وابو عمرو وطلحة وزيد عن يعقوب وسائر طريق خزاعي والخباز والرازي وبالسمال وقتادة ومسعود بن صالح بتحقيق الأولى وتليين الثانية. وتليين الثانية يعني تليين بمعنى التخفيف أو التغيير، بأي نوع من أنواع التغيير كما ورد من سواء كان تسهيل أو غيره. قال وتليين الثانية ومد بينهما لإدخال ألف بين الهمزتين. قال ابن مهران العراقي يقولان زيد وسهل كورش وهو سهون، إذ هو الخلاف المفرد. قال وافق أبو بشر آئذة في الرعد الباقي كابن ذكوان العمري قالون. أما في النمل آئذة خبر مدني غير العمري، قرأ بالخبر يعني إذا. وقاسم إننا بنونين دمشقي وعلي علي الكسائي وسهل ومحمد الباقون على أصولهم. أما في العنكبوت إنكم لتأتون الفحشة، قرأ بالخبر إنكم هكذا بهمزة واحدة حجازي غير ابن مقسم وحفص وأبان وقاسم ويعقوب وأيوب وسهل وشامي ولا خلاف في الثاني ولا خلاف في الثاني. لا خلاف في الثاني يعني قرأ كله بالاستفهام. لأن الأصل في هذه الكلمات الاستفهام، فمعنى أن يذكر أو يسكت معناها أن الباقون قرأ بالاستفهام. أما إذا قرأوا بالخبر فلابد التنبيه لأن الأصل فيه الاستفهام. قال أما الأول فيه والصافات فالشيزاري كالزيات وأبو جعفر وشيبة كقالون. قولوا عز وجل إنك نبي من المصدقين قرأه بالخبر العمري. وأما قوله في سورة العنكبوت في سورة الواقعة إذا وإن لمدينون في سورة الصفات أيضا، قال زيد طريق البخاري والعمري على أصله والعمري على أصله. قال روى الطيرائي والخبازي أئنك لمن المصدقين أئذا أئنا لمدينون عن الهاشمي خبر في الثلاثة إنك لمن المصدقين إذا إن لمدينون. أما الواقعة فأبو جعفر كالأول من والصفات يستفهم بالأول ويخبر بالثاني، وابن عامر غير ابن مسلم وابن شاكر يجمع بينهما. أما في والنزعات فلم يخبر في الأول غير شيبة وأبي جعفر إلا العمري، وابن مسلم يستفهم بهما. الباقون على أصولهم قال هذا الكلام في الاستفهامين مبينا، أي ذكر جميع ما يقرأه القراء في الاستفهامين في الأحد عشر آية واثنين وعشرين حرفا. فثم بدأ يتابع الكلام على الهمزات. قال فصل في الهمزتين من كلمة واحدة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. قال أولها في الأنعام أئنكم، والثانية في الأعراف أئنكم لتأتون، والثالثة فيها أيضا أئن لنا، والرابعة في التوبة أئمة الكفر، والخامسة في يوسف أئنك لأنت يوسف، والسادسة في مريم إذا ما ميت، والسابعة في الشعراء أئن لنا لأجرا، والثامنة والتاسعة في القصص أئمة فيهما، والعاشرة في السجدة أئمة أيضا، حادية عشرة في ياسين أئن ذكرتم، والثانية عشر في والصفات أئن لتاركوا، الثالث عشر فيها أيضا الصفات أي إنك لمن المصدقين، والرابع عشر فيها أئفكا آلهة. الخامس عشر في حميم السجدة يا سورة فصلت أئنكم لتكفرون. والسادس عشر في أئنا لمغرمون. والثامن عشر في قاف أئذا متنا. والتاسع عشر في الأنبياء أئمة. وخمسة في النمل أإله. فذلك 24 استثنى منها مواضع، استثنية منها مواضع، يعني 24 حرفا مستفهما به، بشرط ان الاول يكون مفتوح، الهمزة الاولى تكون مفتوحة والثانية تكون مكسورة. فكيفية القراءة فيها؟ قال منها في فذلك 24 استثنية منها مواضع، منها في الأعراف أنكم لتأتون على الخبر، إنكم لتأتون قراءة على الخبر مجاهد وقتادة ومدني وحفص وقاسم وسهل في قول العراقي، يعني كل ال 24 موضع دول مستفهم فيها ما عدا ما يستثنيه الآن سيقرأ بالخبر. الموضع الأول بتاع إنكم لتأتون في الأعراف قراءة على الخبر مجاهد وقتادة ومدني وحفص وقاسم وسهل في قول العراقي وابن مهران وهو صحيح الوجود في المفرد ورويس قول الحمامي. الموضع الثاني الذي يقرأ بالخبر أيضا في سورة الأعراف أيضا إن لنا لأجرا قرأه بالخبر حجازي وقتادة وحفص على الخبر. قال زاد العراقي في الشعراء محمد بن أبي قتادة الزاد عن ابن كثير إن لنا لأجرا على الخبر في سورة الأعراف أيضا. وأيضا الموضع في سورة يوسف إنك لأنت يوسف قرأه على الخبر مضى، إلا أن مضى يعني ذكره في الاستفهام في قبل ذلك، إلا أن الخزاعي يقول الشيزري كأبي عمرو وغيره يقول بل كابن كثير أئن ذكرتم، قرأه بهمزة واحدة إن ذكرتم مطولة. شايب أبو جعفر غير العمر بتحقيق الأولى وتليين الثانية آين، ومد بينهما آين العمر وقالون والبلخ عن إسماعيل وابن فرح عنه وأبو عمرو والمسيبي غير ابن سعدان ومسعود بن صالح وزيد وسهل في قول ابن مهران والعراقي أعني في سهل خاصة والمفضل طريق جبل رواية الأصفهاني. قال وباقي أهل الحجاز غير سالم أبو مروان في قول أبو الحسن ورويس وزيد وسهل في قول خزاعة وأبو الحسين والبخاري للروح بتحقيق الأولى وتليين الثانية من غير فاصل أين الباقون بهمزتين أين. وقوله إن لمغرمون مضى، غير أن عصمة عن أبي بكر على خبر في مريم وقاف مضى، وفي الصفات إنك لمن المصدقين مضى. فعلى هذا إذا مضى من قال بالخبر فحقق الهمزتين في الكل أيوب والحسن وسلام وقتادة ويعقوب غير رويس غير رويس وزيد وزيد وراح غير البخاري وكوفي غير طلحة ودمشقي إلا بشر. فتحقيق الأولى وتليين إبها سبق من سبق من قرأناهم الآن يقرؤون في الجميع بالاستفهام. ثم من يقرأ الأولى بتحقيق الأولى وتليين الثانية وفصل بينهما بألف أبو عمرو غير أبو زيد وابن بسام عن هشام والبكرواني عنه وقالون والبلخ عن إسماعيل وأبو جعفر وشيبة وابن حنبل وزيد وسهل طريق الخزاع والخبازي والرازي واختيار ابن سعدان وطلحة وحمصي وأبو زيد وبقى أصحاب هشام بتحقيقهما ومد بينهما. إذن هؤلاء ذكرناهم الآن يقرؤون بتحقيق الأولى وتليين الثانية مع الفصل بينهما. بقى أصحاب نافع واختيار ورش المسيب والمسيب ومكي وزيد وسهل في قول ابن مهران ورويس بتحقيق الأولى وتليين الثانية من غير إدخال أو من غير مد. وفق ابن عتبة هشاما في كلمة أإله. قال فصل في الهمزتين من كلمة واحدة. يبقى احنا تكلمنا الفصل الماضي الهمزتين من كلمة واحدة، لكن الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. الآن سيتكلم عن الهمزتين في الكلمة واحدة، الأولى مفتوحة والثانية أيضا الثانية مضمومة، الأولى كان تكلمنا عن المكسورة. قال ورد هذه الصور الصورة أن الأولى تكون مفتوحة والثانية مضمومة في أربع مواضع في القرآن الكريم. قال وهي في أربع مواضع، في آل عمران أأنبئكم، وفي صاد أأنزل، وفي القمر أألقيا. هذه الثلاثة حقق الهمزتين فيهما كوفي. غير طلحة وابن سعدان وأيوب وسلام والحسن والجحدري وقتادة وفهد والوليد بن حسان وروح بن قرة والزجاج وابن سفيان وابن مسلم وقطان وابن الوزير وابن الفتح النحوي والبخاري لروح وابن إبراهيم كلهم عن يعقوب وسالم وابن مروان طارق بن الحسن وابن الحارث من أهل الشام وابن عتبة وابن مسلم وعبد الرزاق وابن ذكوان الصغان والباغندي عن هشام وابن بكار ابن عبدان عن هشام وابن بسام البكران كلهم عنه والزهري عن أبي زيد بهمزتين بينهما مد أنزل ألقي أنبئكم أبو جعفر وشيبة وقالون وإسماعيل طريق البلخ وابن فرح وابن بشر عن ابن زيد والرازي عن هشام والزيدي طريق ابن عون وابن حمدون وابن حبش عن السوس وأوقية وحجاج عن شجاع والرومي عن ابن عباس والخريبية يهمزون الأولى ويلينون الثانية أو أنزل أو ألقي أو نبئكم بمد بينهما يعني نفصل أنبئكم أنزل ألقي وفق ابن اليزيدي إلا في آل عمران الباقون يهمزون الأولى ويلينون الثانية من غير مد أو أنبئكم أنزل ألقي قال الرازي عباس بكماله قال أبو الحسين وابن شارك عن أبي حمدون وفق السوسي في آل عمران فقط والصحيح ما قدمته والرابع في الزخرف أوشدوا هو ذكر الثلاثة الأولى أن الثلاث ذكر الثلاث كلمات هم هو في الأول قال أربع كلمات ثم ذكر منهم ثلاثة لأن الكل اتفقوا على قراءة هذه الثلاثة بالاستفهام أما الكلمة الرابعة في الزخرف طبعا ليس لم يتفق جميع القراء على قراءتها بالاستفهام قال الرابع في الزخرف رواية أوشهدوا رواية المفضل طريق جبل بهمزتين وسالم وابو مروان طريق بالحسين هكذا اما قالون والبلخ عن اسماعيل والمسيب طريق الخزاعي والرازي وابو جعفر وشاب يهمزون الاولى ويلينون الثانيه او شهدوا ويدخلون بينهما مد او شهدوا والباقون من اهل المدينه بتحقيق الاولى تليين الثانيه من غير مد او شهدوا باقي القراء بهمزه واحده على تسميه الفاعل ليس طبعا ما ينفعش ما يكون همزة واحدة يقول أشهدوا لا أشاهدوا خلقهم على تسمية الفاعل كما ذكر. قال فصل في الضرب الثالث همزتان متفقتان على الفتح من كلمة واحدة. إذا تكلمنا في الفصل الأول همزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. الفصل الثاني تكلمنا على همزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. في هذا الفصل نتكلم عن النوع الثالث اللي هو أن الهمزتين مفتوحتين في كلمة واحدة الكلام على كل الهمزات اللي في كلمة واحدة قال وهو في أحد وثلاثين موضعا يعني هذه الصورة أن الهمزتين في كلمة واحدة مفتوحتين ورد في 31 موضعا في القرآن الكريم قال أولها في البقرة قال أولها في البقرة أنذرتهم وفيها أنتم أعلم وفي الثالثة في آل عمران أن يؤتى وقد مضى حكمها والرابعة في أسلمتم فيها أسلمتم والخامسة فيها أقررتم والسادسة في المائدة أنت قلت والسابعة والثامنة والتاسعة آمنتم في الأعراف وطاء الشعراء والعاشرة في هود أقلدوا الحادية عشرة في يوسف أرباب الثانية عشرة في الإسراء أسجدوا الثالث عشر في الأنبياء أنت فعلت والرابع عشر في الفرقان أنت أضللت أنتم أضللتم والخامسة في الخامس عشر في النمل أشكره والسادس عشر في ياسين أنذرتهم السابع عشر فيها في ياسين أيضا أتخذوا والثانية عشر في سورة السجدة أعجمي في سورة السجدة اللي يقصد في الصلة يعني والتاسع عشر في الزخرف آلهتنا العشرون في الأحقاف أذهبتم الحادي والعشرون والثاني والثالث والرابع والعشرين في سورة الواقعة أأنتم والخامس والعشرين في المجادلة أشفقتم والسادس والعشرين في الملك أمنتم والسبع عشر والسابع والعشرين في القلم أن كان الثامن والعشرين في النزعات أأنتم أشد التسع والعشرين في ألهاكم الثلاثون الذكرين الحادي والثلاثون آذر قال تفصيل القراءة فيها تفصيل القرافية في ثلاث مواضع، كلمة آمنتم في ثلاث مواضع، وردت في ثلاث مواضع، ورش طريق بن عيسى والأهناس وحفص غير الخزاز على لفظ الخبر في الثلاثة آمنتم. قال الخزاز في الأعراف بالمد، وفي طه خبر في الأعراف بالمد آمنتم، وفي طه بالخبر آمنتم، في الشعراء بهمزتين آمنتم آمنتم. قال ابن مجاهد والاسطي عن قنبل في طه، عن قنبل في طه بالخبر آمنتم، قنبل الهاشمي فرعون وآمنتم بيقرأ ببدال الهمزة الأولى واو بواو في الوصل، غير أن ابن شنبوز عنه يأتي بهمزة بعد الواو، وهكذا ابن الصباح وابن بكرة عن قنبل بتحقيق الهمزتين، بتحقيق الهمزتين آمنتم. ابن عبد الخالق وروح ابن قرة وابن عبد المؤمن وغير البخاري وفهد والزجاج والنحوي وابن ابراهيم وابن سفيان وابن مسلم وابن حسان وابن الوزير القطان عن يعقوب وسلام وايوب والحسن والجحدري وقتادة وكوفي غير طلحة وابن سعدان وحفص. قال العراقي الهاشمي عن قنبل بواو من غير همز، ابن مجاهد والسرنديبي بواو مع الهمز. قال خباز رويس على الخبر آمنتم وهو صحيح كذا قرأت على ابن سابور. قال ابن الحسين قال ابن مجاهد وهم قنبل في الهمز بعد الواو. وقال هاشمي رجع عنه قنبل الرازي في رويس كأبي الحسين. الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية والمد آمنتم آمنتم آمنتم. أما كلمة أعجمي في حميم السجدة فحقق الهمزتين أعجمي كوفي غير طلحة وحفص، حفص يقول يقرأ على تحقيقه طبعا بالاستفهام لكن بيلين الثانية. ومن قدمت عن يعقوب سلم وأيوب الحسن وقتادة والجحدري هشام طريق البكروان وابن عبدان وبسام وزيد طريق الزهري بهمزتين بينهما مد أعجمي. حفص غير زرعان وهشام غير من ذكرنا على الخبر. الباقون بمادة طويلة من غير تحقيق الثانية أعجمي. قرأ الرازي قنبل طريق ابن مجاهد بتحقيق الهمزتين وهو خطأ. العراقي وابن مهران يقولان هشام هكذا وهو سهو لا يعرف. الخزاز كأبي بكر. قال ابن هشام حفص كعمر. أما كلمة آلهتنا في الزخرف بتحقيق الهمزتين كوفي كوفي غير طلحة من غير طلحة من ذكرنا من آل البصرة ويعقوب غير رويس وزيد والبخاري وهشام طريق البلقي. قال أبو الحسن بن صالح عن ورش آلهتنا على الخبر. قال الرازي الداجوني كالكسائي والباقون بهمزة واحدة مع المد. فأما كلمة أذهبتم في الأحقاف بهمزة مطولة مكي ودمشقي ورويس وزيد والبخاري لروح وابو جعفر أذهبتم وشيبة بهمزتين سلام أذهبتم. وبقى أصحاب يعقوب الجحدري والحسن وقتادة والأخفش تركة بالفضل والمخزوم ابن موسى والتغلبي في قول أبي الحسن. الحلوان عن هشام في قول العراق أبي الحسن بهمزتين بينهما مد أذهبتم والباقون على الخبر أذهبتم. أما كلمة أأمنتم في الملك بهمزتين دمشقي وعراقي غير طلحة وابن سعدان ورويس وزيد وسهل والبخاري لروح وأبي عام. وقد ذكرنا حكم قنبل في الأعراف وها هنا النشور وآمنتم. كذلك بالباقون بمادة مطولة على الاستفهام. أما كلمة أن كان في القلم بهمزة ممدودة ملينة أبو جعفر وشيبة ويعقوب وطريق رويس وزيد والبخاري وسائر طريق أبو الحسين هو الصحيح ودمشقي غير هشام إلا البلخي. قال بتحقيق الهمزتين أن كان يعقوب طريق من بكى والزيات والعبسي والأعمش وأبو بكر وأبو وأبان وحنصي الأخفش والأخفش طريق أبو الفضل الباقون على الخبر أن كان. بكى أصحاب هشام بهمزتين بينهما مد أن كان. قال الرازي المفضل كأبي بكر هو غلط إذ المفرد بخلافه. قال أبو الحسين الفليحي إلا الزينبي كان أبي جعفر قال الرازي الفليحي وهو خطأ. قال أما قوله ألهاكم التكاثر رواه أبان عن ابن يزيد عن عاصم بهمزتين ألهاكم ورواه عصمة عنه بهمزتين بهمزة مطولة ألهاكم الباقون على الخبر ألهاكم وذكر وذكرون آذكرين آذر باقي وذكرنا آذكرين وآذر باقي هذا النوع بتحقيق الهمزتين بينهما مدة أبو زيد طريق الزهري وهشام طريق ابن عبدان والبكروان. قال أبو الحسن بن مجاهد عن هشام بن عروة قلت والصاغون والباغون دي هكذا بتحقيق الهمزتين من غير مد باقي أهل الشام عرقي غير أبو عمرو مسعود بن صالح ورويس وزيد والبخاري وسالم والقناد وابن سعدان. قال أبو الحسن سالم وأبو مروان كحمزة الباقون بتحقيق الأولى تليين الثانية. طبعا هنتكلم في صورة الهمزتين مفتوحتين في كلمة غير أن أبو عمرو غير أبي زيد وسليم وابن نشيط طريق ابن أيوب أطولهم مدا. قال العراقي الخزاعي عن ابن كثير كأبو عمرو وابن عتبة في أأكررتم أأنتم أشد أضللتم أشفقتم كأبو عمرو. عبد الرزاق عن أيوب بن موسى في أأسجد كأبو عمرو. حمصي في أأرباب مثله. أبو بشر في أألد أأنذرتهم في ياسين كزبان. وابن محايص طريق علي عن ابن الحسن على الخبر في الكل. قال الزعفراني عنه أو لم تنذرهم بالواو. ونقف على باب الهمزتين في كلمة فصل الهمزتين في كلمتين. نكتفي بهذا القدر ونقف على فصل الهمزتين في كلمتين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.